نشكر فضيلة الشيخ أحمد عمارة على هذا الأداء الطيب الجيد المبارك، لا سيما المسألة الأخيرة فقد لخصها لكم ووفر عليكم قراءة هذه الصفحات، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. أيها الأحباب الكرام، سوف نبدأ من كتاب الجنايات، وكنا قد وصلنا إلى باب شروط القصاص، وقلنا بأن شروط القصاص 10 7. ثلاثة، كم شروط القصاص؟ ها؟ 5. أحسنت، بارك الله فيك. ما هي 5؟ نعم، أن يكون الجاني مكلفا، تابع معي عشان أخليك تسمع مرة أخرى، أن يكون الجاني مكلفا، أحسنت، أن يكون المبني عليه معصوما، أكمل، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل أو أعلى، رابعا ألا يكون المقتول ولدا للقاتل أو من ذريته، الخامس أن يكون عمدا. أحسنت، من يعيد هذه 5 مرة أخرى؟ شروط القصاص يا شباب. نعم، أن يكون القاتل معصوما، أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المبني عليه لا أيوة أن يكون المقتول مكافئا للقاتل أو أعلى، الرابع ألا يكون ولدا للقاتل، الخامس أن يكون عمدا. اكتبوا هذه 5 لأن هي شرح هذا الباب، كتبتوها في الدرس الماضي. وقلنا أن يكون الجاني مكلفا، ما رأيكم لو شرحنا لكم هذه 5 ووفرنا عليكم هذه الصور؟ طيب احنا أخذنا الأول أن يكون الجاني مكلفا، وقلنا من هو المكلف؟ البالغ العاقل. أحسنت، فإذا جنى وهو مدنون، إذا جنى وهو مدنون لا يقام عليه القصاص، وإذا جنى وهو صبي صغير لم يبلغ ليس عليه القصاص، وإذا جنى وهو سكران بغير اختياره، زال عقله بغير اختياره، لا يجري عليه القصاص. هل معنى لا يجري عليه القصاص يعني لا يؤدب، يعني لا يصاب بشيء؟ يعني طفل صغير أقل من البلوغ قتل رجلا، هل يترك هذا الطفل هكذا؟ هو لا يدري عليه القصاص، لكن نعم أحسنت، يعذر بما يؤدب به مثله، يعذر بما يؤدب به مثله، يعني قد يسجن، قد يضرب، قد يجلد وهكذا. ليس معنى أن القصاص خلاص، حتى الإتلاف سيأتينا في الإتلافات للصغير من ماله، يعني ابنك الصغير وجد سيارة مشى في الشارع وضرب زجاجها فكسر، يقول لك ابن عنده 5 سنوات لا يعرف شيء، ماشي، لكنك أنت تعرف كل شيء. إذن إذا كان ابنك هذا له مال قد ورثه، فنشتري ثمن زجاج السيارة من هذا المال. إذا لم يكن له مال يتحمل من؟ وليه يتحمل. طيب، أن يكون الجاني مكلفا أخذناها، الثاني أن يكون المقتول معصوما، وهذا الذي كنا قد وقفنا عنده. من هو غير المعصوم؟ المعصوم أنت تعرف شيء بضده، من هو غير المعصوم يا شباب؟ نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ها؟ ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، التارك لدين المفارق للجماعة، هذا المسلم. ونضيف لهم إيه؟ الحربي، إيه؟ الكافر الحربي، 4 غير معصوم الدم. طيب، أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما، خلاص يا شباب؟ واضح؟ طيب، الثالث أن يكون المبني عليه مكافئا للجاني، أن يكون المبني عليه مكافئا للجاني. يعني مكافئا للجاني أن يساويه في الدين والحرية، حاجتين اثنين بس، في الدين والحرية. يعني المسلم إذا قتل مسلما يقتل به، لكن المسلم إذا قتل كافرا، الكافر أقل من المسلم، لا يقتل به المسلم ولكن يدفع الايه الدية، تمام، لكن لا يقتل به. الحر إذا قتل حرا يقتل به، لكن الحر إذا قتل رقيقا أو عبدا لا يقتل به ولكن يدفع مين اللي بقول الدين يدفع ايه قيمته. وأحسنتم قيمته، لأن العبيد مال، العبيد مال، قد تكون قيمة العبد أغلى من الدية وقد تكون أقل من الدية، يدفع قيمته لأنه مال، فأتلفه على سيدي يدفع لسيدي قيمته لكي يشتري عبدا مكانه. قد يكون، قد تكون ديته 100 ناقة وقيمة العبد 150 ناقة مثلا، يدفع 150 ناقة أو أقل. إذن أن يكون المبني عليه مكافئا للجاني، لكن لو كان أقل من الجاني، طب المكافأة تكون في الإيه؟ في الدين والحرية. طب يقتل الرجل بالمرأة، واحد قتل امرأة يقتل بها، يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل بالمرأة، امرأة مسلمة هو مسلم. طيب واحد عنده 60 عاما قتل طفلا عنده عام واحد يقتل به؟ يقتل به. سمين رجل غني عنده مليارات قتل فقيرا يقتل به؟ نعم يقتل به، يقتل غني بالفقير. رجل أبيض قتل رجلا أسود يقتل به؟ يقتل به. إذا لا عبرة بالشرف ولا عبرة بالغنى ولا عبرة، كل هذه الأشياء لا عبرة بها، وإنما العبرة بأمرين وهما إيه؟ ها؟ المكافأة في الدين والحرية، في الدين والحرية. طب الدليل، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري لا يقتل مسلم بكافر، هذه واحد ده رواه البخاري، دي في الدين والحرية. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، طيب الشرط الكام الرابع، ألا يكون ولدا للقاتل، ألا يكون ولدا للقاتل، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، هذا هو الشرط الكم الرابع. ألا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أبا كان أو أما، وإن علا بولده وإن سفل، صفحة 256. نعم الشرط الرابع، ألا يكون المقتول من ذرية القاتل. والدليل ما رواه ابن ماجه والترمذي لا يقتل والد بولده، الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره، لا يقتل والد بولده، رحمكم الله، ألا يكون المقتول من ذرية القاتل. وكلمة ولد تطلق على الابن وابن الابن، وتطلق على البنت وابن البنت. طيب أنت ولد ولدك يسمى في اللغة حفيدا، أحسنت، ولد ولدك يسمى حفيدا، ولد ابنتك يسمى سميه سبطا، أحسنت سبط، يبقى أصباطك هم أولاد بناتك وأحفادك هم أولاد أبنائك، ولذلك كان يقال الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته سبطه يعني ابن ايه؟ ابن بنت. تمام. الشرط الخامس أن يكون عمدا، يعني لا يكون ايه؟ صفحة كم؟ 64 أن تكون الجناية عمدا، أن تكون الجناية عمدا. أما لو كانت خطأ فلا قصاص فيها، يعني لا يقتل به، وإنما فيها دية الخطأ أو شبه العمد كما مر معنا. كده فهمتم الدرس؟ حلو صح؟ جميل. نقرأ كده بسرعة، هنقرأ كده بسرعة عشان لو في شيء غير واضح. تفضل يا ناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي، لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا مرتد قبل توبته، لأنه مباح الدم أشبه الحربية، لا إن قتل المرتد بعدها أي بعد التوبة إن قبلت توبته ظاهرا فيقتل قاتله إذن، لأنه معصوم. هو الآن يتكلم عن مين؟ تمركز معه ولا لا؟ نعم. نقول المعصوم المسلم، تمام؟ هنا يقول فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي. من هو الحربي؟ حربي اللي بيحارب المسلمين، واحد بيحارب المسلمين، تمام؟ هذا الذي يحارب المسلمين يجب قتله، ومن قتله أجر وأثيب. لو واحد يجب الليل بيقتل يقتل يقتل المسلمين ويهرب، ويسطع المسلمين بالليل يقتل أبنائهم ويهرب، هذا الرجل لو واحد تمكن منه يعمل فيه ايه؟ يقتله على طول. طب بعد ما يقتله نقول له ادفع الدية او تقتل به؟ لا، لأنه حربي يحارب المسلمين. تمام. فيتكلم الحربي يقول لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا مرتد. واحد كان مسلم مرتد، المرتد ده يقتل قبل توبته لا بعدها، إن قبلت ظاهرا، يعني لو واحد ارتد وبعدين أعلن توبته وتاب إلى الله عز وجل قبلها خليفة المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بالقتل ولا بنحوه. أما لو قتل في حال ردته هل له دية؟ لا. هل يقتل به؟ لا، ولا يجب قصاصا. قال: ولا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل زان محصن ولو قبل ثبوته أي الزنا عند حاكم، لأنه مباح الدم متحتم قتله فلم يضمن كالحربي. ولكن لا يجوز لأحد أن يقتله إلا الحاكم. واحد زنى والعياذ بالله وهو محصن متزوج، هذا حد إيه يا جماعة؟ ولذلك يجب نحن دايما ننبه الشباب والفتيات على هذا الحكم. نقول الزاني أحد أمرين: إن كان زانيا غير محصن، كان شابا، فحكم الشرع فيه يوم الجمعة، ينادى من يوم الخميس أو الأربع إن فيه شاب سوف يجلد أمام المسجد في الساحة الكبرى يوم الجمعة، الناس كلها تجتمع تصلي الجمعة، وبعد صلاة الجمعة يقف هذا الشاب يكتفوه ويشاهد عائلته أصدقائه قرايبه وزملاته في المدرسة زملائه في المدرسة وكل الجيران وكله، لكي تكون فضيحة، ليرتدع من تسول له نفسه أن يزني والعياذ بالله. أصل اللي بيزني ده الشيطان بيقول له إيه؟ هتزني في الخفية وتطلع محدش هيشوفك. فلو رأى زميله جلد 100 جلدة، يمسك العصا الصوت الله بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا في الجلد أنا أخذه إن شاء الله في الجلد ما يرفعش إيده للآخر لفوق حتى يظهر بيض إبطيه، لا بدون أن يظهر بيض الإبطيه، يضرب ضرب مؤلم أصع لكن ليس متلفة، يجلده 100 جلد. تمام، يبقى جمع له بين الفضيحة والألم. أما لو كان متزوجا وترك الحلال ولجأ للحرام والعياذ بالله فيكون حده ماذا؟ الرجم. يلا يا جماعة في فلان هيرجم، يحفر له على أحد قولي العلماء والقول الآخر لا يحفر، ويكون أمام المسجد والناس كلها تجتمع أقارب وجيران وكذا ويرجم، كل واحد يكون مجهز معه شوية زلط وحجارة كويسين كذا، وكل واحد يرمي. يبدأ الإمام الأول أو القاضي يقول فلان ثبت عليه كذا تهمة الزنا ومحصن، بسم الله الله أكبر، ارمي وجرمي ضربه بحصى، ويبدأ الكل يشتغل، ارمي يا رجال، ارموا من اليمين والشمال، واحدة في وشه واحدة في ظهره واحدة في بطنه واحدة في عينه واحدة في أنفه واحدة في كذا، والدم ينفجر يمين شمال يمين شمال يمين شمال لحد ما يسقط. سقط، كملوا عليه كملوا عليه لحد ما خلاص خرجت روح مات، يقول لهم خلاص ارفعوا عنه العذاب، لأننا لن نرجم جثة هامدة. بالله عليك لو واحد متوعد مع واحد أن يروح يفعل بها الفحشة والعياذ بالله وشاف المنظر هيروح؟ لا يمكن، ولا واحدة تفكر. ولذلك إقامة الحدود صيانة للأعراض وصيانة للأموال، إذا قطعت يد السارق صيانة أموال المسلمين. فهنا يقول ولا يجب ولا زان محصن ولو قبل توبة، لكن نحن نقول لو زان محصن هربان هرب، واحد شافه هربان وقد ثبتت عليه فقتله، انت غلطان ما بتكتبه، انت لست حاكما لكي تقتله، انت لست حاكما لكي تقتله، المفروض الحاكم اللي يقتله. تمام، لكن هل يقتل به؟ لا، لا يقتل به لأنه ليس معصوم الدم، لا يقتل به لأنه ليس معصوم الدم، بل إما أن يؤدب أو يدفع الدين، يؤدبه الحاكم بما يرى، لكن لا يقتل به لأنه ليس معصوم الدم. نعم، هل إيه؟ هل يطالب بدمه؟ لا، كما ذكرت لك بأن هذا الرجل مخطئ وعلى الإمام أن يؤدبه بما يكفر ذنبه بسجن أو ضرب أو قتل، لأنه افترى على الإمام وأخذ لنفسه حقا هو للإمام، فإن سامحه الإمام سامحه، هذا حق الإمام مش حق هذا الرجل، يجب أن يقتل، يجب أن يموت، دمه خلاص هدر، ليس معصوم الدم حتى يحاسب أمام الله. لكنه قتله، حين قتله علم أنه زان محصن. نعم يا شيخ، ماذا يقول؟ ساحر المحصن الزاني هرب ووجد، وهم يرجمونه هرب في صحيح مسلم، هل تركتموه؟ هلا تركتموه صحيح مسلم، هلا تركتموه، يعني الأفضل لو هرب يسبوه. لكن العلماء يفرقون بين من أقيم عليه الحد للإقرار ومن أقيم عليه الحد بالشهادة، وإذا نبهنا عليهم، لو أقيم عليه بالشهادة لو 4 شهدوا عليه حتى لو هرب يجروا وراه لحد ما يقتلوه، لكن لو بالإقرار لو هرب يتركوه لأنه جاي طواعية. عرفت الفرق بينهم؟ مش عاوزين حكايات عشان مخلص الدرس، حكايات لو هرب ولو جيه ولو راح يبقى مش مخلصين الصفتين النار، عاوزين نخلص. لو في سؤال ما أشكل عليك ممكن ناخده إن شاء الله بعد الدرس. اقرأ. قال ولا يجب قصاص آدية ولا كفارة بقتل محارب أي قاطع طريق تحتم قتله بأن قتل وأخذ المال لأنه مباح الدم أشبه الحربية في نفس، أي لا قصاص على جان على واحد من هؤلاء في نفس، ولا قصاص في الأطراف بقطع طرف لواحد منهم، لأن من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها، وذلك متناول للزان المحصن وغيره. قال في الفروع: فدل أن طرف زان محصن كمرتد. نعم، طرف زان المحصن عندك فوق طرف محصن وتحت طرف زان المحصن، تمام؟ يعني هذا الحربي أو زان المحصن نحو ذلك الذي لا قصاص في قتله، فلا قصاص في قتله في قطعه أطراف. الهربان من القتل ده واحد قطع يده قطع رجله فلا قصاص فيه لأنه ليس معصوم الدم. نعم. قال: بل ولا يجوز معطوف على فلا يجب، أي لا يجب القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز. والمراد قاله في الرعاية والفروع قبل التوبة، وأما قتل المحاري بعد التوبة فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل، وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول، كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة. ولو أن رجلا قاتل وهارب، القاتل هذا يجب عليه إيه؟ أن يقتل. قتل مسلما معصوم الدم وهرب، والقضاء يبحث عنه والحاكم أهدر دمه، فلقيه رجل فقتله. هذا الرجل يؤدب لأنه لم يستأذن من الإمام في قتل، وإن كان الرجل يستحق القتل. لكن لو أدركه ولي الدم أبو المقتول فقتله، خلاص الرجال انتهى. ليه؟ لأنه حقه قد استوفاه، وإن كان يجب عليه أن يرجع إلى الإمام في ذلك أو أن يستأذن من الإمام. نعم نعم. لا لا لا، أين هذا؟ وأما قتل المحارب بعد التوبة فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى حقه حتى لو تاب، لأن هذا قصاص. قتل ابنك وتاب وأناب، حتى لو تاب للقصاص مطالب به بخلاف الحربي ونحو. من ولي الدم، ونتكلم على ولي الدم. لو قتل ابنك وتاب من القتل قال ما عدتش قتل تاني يا رجال، نقول له طب معلش تقتل الأول، أصل ولي الدم هو حر يعفو عنك أو يطالب، فقد قتله فلا شيء عليه. توب من القتل. نعم، هو لم يقل كافر هنا، ويقول كافر محارب. المحارب قد يكون محاربا كافرا وقد يكون محاربا مسلما، وحتى لو كان هذا المحارب مسلما ثم قتل ابنك فعليه القصاص أو العفو أو الدية على حسب ما يطلب صاحب الدم. نعم. قال: ولو كان القاتل الحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحارب المتحتم قتله ذميا فالذمي فيه كالمسلم، لأن القتل منهما صادف محله ويعزر فاعل ذلك لافتياته على الإمام. افتياتي على الإمام يعني افترى على الإمام أو أخذ حقا من حقوق الإمام، لأن الإمام هو الذي يقيم الحد بنفسه أو بنائبه. والذمي من هو الذمي؟ م? الذمي أي يهودي أو نصراني اسمه ذمي؟ ها؟ أحسنت. الكتابي الذي له عهد وذمة، الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، أو يعيش في بلاده وبلاده تؤدي الجزية، فهذا له ذمة الله وعهده أن يحافظ المسلمين على أموالهم ودمائهم، فله حقوق، هذا هو الذمي. فلا تظنن أن كل يهودي أو نصراني ذميا. نعم. قال: والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه، لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتوله. لأن ولي الدم له أن يعفو وله أن يطالب، يعني واحد رأى رجلا قتل وهرب فقتله، قال إن اللسان ده قتل وهرب، يقول له طب تقتله ليه؟ يقول لك قاتل عمد، يقول وما يدريك ما يمكن صاحب الدم سيعفو عنه، لماذا تقتله؟ إذن اكتب بجوارها: لأن ولي الدم له أن يطالب بالقصاص أو أن يعفو، فلا يجوز قتله إلا بطلب ولي الدم. قال: ولو قطع مسلم يد مرتد، أو قطع ذمي يد مرتد فأسلم المرتد ثم مات، أو قطع مسلم يد حربي فأسلم ثم مات، فلا شيء على القاطع، أو رمى مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا فأسلم المرمي قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه أي الجاني، لأنه لم يجن على معصوم، ولأنه رمى من هو مأمور برميه فلم يضمن، لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية لأنها موجبة. يا سلام على المصنف، يا سلام، جاب مسألة مهمة جدا جدا جدا. مين يقول لنا المسألة دي؟ ها؟ أحسنت، أنت ود ممتاز. أنت اسمك إيه؟ أبو مين؟ أبو سلمان. ومين كمان؟ وسلمى. ومين كمان؟ ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم ذرية صالحة وبركة. المصنف يريد أن يفتق ذهن الفقيه ليتصور المسائل على عدة أوجه، فيقول لك إيه؟ احنا اتفقنا انك لو قتلت كافرا او مرتدا ليس عليك قصاص، لو قتلت مسلما عليك قصاص. طيب رأيت كافرا او مرتدا فرميت السهم والسهم متجه اليه، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم وقع السهم فمات، فمات يوم مات وهو ايه؟ مسلم. يبقى انت عليك القصاص ولا لا؟ أنت قتلت مسلما، ها؟ أي. وهذه ممكن يلغز بها فيقال: رجل قتل مسلما ولم يجب عليه القصاص، فمن هو؟ هو الذي رمى سهما وكان المقتول حال الرمي كافرا ولكنه أسلم قبل أن يصل السهم إليه، أسلم قبل أن يصل السهم إليه. أنت في هذه الحالة ليس عليك شيء، لأنك يوم رميت كان هو إيه؟ كان كافرا. نعم. قال: وإن قطع مكلف طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه، فلا قود على القاطع في النفس، لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون، بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه ولا في الطرف، لأنه قطع صار قتلا. ولذلك كل واحد يا أخواني يتلذذ بفنه، كل واحد يتلذذ ويستمتع بفنه. يعني مثلا تلاقي الأولاد اللي بيلعبوا الكورة وهو داخل على الدنيا، يا سلام يا سلام، رايح الكورة احنا طبعا ما نفهمش ونقول يا سلام ليه، ولا احنا ولا في دماغ ليه، لان احنا مش مهتمين بالكلام ده. تجد مثلا واحد مبيضاتي مغفجاتي، رجل يعني بيتهم كويس كده، يدخل على عمارة يجد الألوان متناسقة والسيراميك متناسق، فينسجم جدا ويفرح ويستلذ ويستمتع بهذا المنظر، يقول فعلا الفنان الذي صنع هذا رجل رائع. واحد خياط ينظر إلى خياطة الثوب يقول يا سلام تمام. طالب العلم ينظر إلى المسائل الدقيقة يا سلام يستمتع به. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ وأنا أظن أن الجنة بها علم، لأن العالم يستلذ بفتق المسائل وفهمها أكثر من استلاذ أهل الدنيا بدنياه. فمن تقرأ حديث كده وجه عالم يطلع لك منه حتة دليل على مسألة أنت كنت محتار تشوف لها دليل منين، أو يفرض لك مسألة فقهية عجيبة على عدة أوجه ويحللك الأوجه كلها، فتستمتع بلذائذ العلم. فنقول لك من يقرأ هذا الكتاب، كتاب الكشاف، يستمتع بالاستنباطات الفقهية التي يضعها ويحلها الإمام البهوتي رحمه الله، رغم أنه من المتأخرين جدا، متوفي سنة كامل الإمام البهوتي، 1051، يعني بغلو كم سنة، 1431، يبقى 50 من 30 كام؟ 280؟ لا كم؟ 380 سنة، مش كده؟ كان منين؟ اللي هو البهوت منين؟ بهوت، أين تقع بهوت؟ في مصر، في الدقهلية، في طلخة، عارفين طلخة؟ طلخة في الدقهلية يعني المنصورة، يعني المنصورة. هذا العالم كان أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتون إلى مصر، كان الحنابلة يأتون إلى مصر ليطلبون الفقه الحنبلي منه، وكان اللي يتخرج على إيده ويرجع يدرس في السعودية، يدرس في المملكة السعودية. ليه؟ لكثرة علم. فهذا الكتاب ليس كتابا يعني عاديا، وإنما هو كتاب من فهمه فقد فهم الفقه. لا أقول فهم الفقه على المذهب الحنبلي، لا، بل فهم الفقه على الأوجه كلها، وتبقى الخلاف، يبقى الخلاف العالي بين الفقهاء، لكن يكون الإنسان قد فهم أوجه المسألة. نعم. قال وعليه، أي القاطع الأقل من دية النفس أو المقطوع، لأن هذه المسألة وإن قطع طرفا، طرف يعني يد أو ذراع أو رجل أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع، قطع ذراعه وهو مسلم وبعدين ارتد ومات من جراحه، يعني احنا عندنا مسألتين، المسألة اللي قبلها قطع مسلم يد مرتد، قطع مسلم يد مرتد فأسلم، فلا شيء على القاطع. واحد قطع يد مرتد والمرتد أسلم بعد قطع اليد، اللي قطعه عليه القصاص ولا لا؟ ليس عليه القصاص، لأنه يوم قطع كان إيه؟ كان مرتد. طيب العكس، قطع يد مسلم ثم ارتد بعد القطع، يبقى القاطع عليه إيه؟ لا شيء عليه، لأنه الآن أصبح مرتدا فديته هدر، وإن كان قد قطعها يوم قطعه هو مسلم، واضح؟ ها؟ قطعه صفحة كام؟ فلا قود على القاطع في النفس لأن نفسه مرتد غير معصوم. هذا لو مات من جراحه. يقول وإن قطع مكلفه طرف طرف ذراع أو أكثر أو ذراعين أو ذراعين أو رجل وذراع فارتد المقطوع ومات من جراحه فلا قود على القاطع لأنه يوم مات كان مرتدا يعذر لكن لا قود عليه. قال لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون بدليل ما لو قطع طرف ذمه فصار حربيا ثم مات من جراحه ولا في الطرف لأنه قطع قطع صار قتلا. يبقى عندنا مسألتين عكس بعض والنتيجة واحدة. نعم. وعليه قال وعليه أي القاطع الأقل من دية النفس أو المقطوع لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس. طب اقرأ للمتن فقط كده اقرأ للمتن وعليه وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام. الإخوة معنا في النت وغيره يتابعوا المتن فقط هنأخذ المتن سريعا كده يلا. وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس وإن جرحه وهو مسلم فارتد أو بالعكس ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه ويجب نصف الدية لذلك وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما مثل أن قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار حربيا ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع. الشرط الثالث يعني هنا عندنا إن جرح وهو مسلم فارتد أو بالعكس ثم جرح جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه ويجب نصف الدية لذلك. يعني لو واحد قطع يده وهو مرتد ثم أسلم فقطع رجله وهو مسلم ثم مات من الجرحين في الحالة دي إيه؟ عليه نصف الدية. ليه؟ لأنها نعتبر جرحين اثنين جرحوا كل واحد جرح الجرح الأول هدر فأيام ما كان إيه؟ مرتدا والجرح الثاني مضمون فهو مات من الجرحين معا فعليه نصف الدية. نعم. الشرط الثالث قال أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الدق فيقتل المسلم الحر والذمي الحر بمثله ويقتل العبد بالعبد المسلم بالمسلم والذمي بالذمي ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس فله استيفاؤه وله العفو عنه دون السيد سواء كان مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد أو أحدهما كذلك أو لا وسواء تساوت أمي ولد أو كان أحدهما كذلك أو لا وسواء تساوت القيمة أو لا أو كان القاتل والمقتول لواحد أو لا ولو قتل عبد مسلم وعبدا مسلما لذمي قتل به ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي. لماذا؟ لأن المكاتب أفضل من العبد فلا يقتل به المكاتب في شبه الحرية. نعم. قال ويقتل بعبده ذي الرحم ولو قتل من ولو القريب يقتل بعبده القريب. نعم. ولو قتل من بعض من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية قتل به ولا بأقل منه حرية لأنه يعني لو مبعض قتل مبعض لو عبد قتل عبد يقتل به لو مبعض قتل مبعض يقتل به لو مبعض قتل قنا يقتل به لا القن اللي هو عبد خالص والمبعض نصف حر ونصف عبد لو قتل مبعض قنا لا يقتل به. ماشي. قال وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا وتؤخذ منه قيمته ويقتل لنقضه العهد ويقتل الذكر بالأنثى ولا يعطى أولياؤه شيئا، وتقتل الأنثى بالذكر ويقتل كل واحد منهما بالخنثى ويقتل بكل واحد منهما، ويقتل الخنثى بكل واحد منهما، ويقتل الذمي بالذمي حر أو عبد بمثله، وذمي بمستأمن وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم. من هو المستأمن؟ المستأمن سواء كان المستأمن حربيا كافرا أو كان كتابيا، فمن هو المستأمن؟ الذي أعطاه الإمام الإيه؟ الأمان. أحسنت، المستأمن أي الذي أعطاه الإمام الأمان حتى لو كان كافرا. ولذلك دائما كنا نقول للتكفير والهجرة، ونقول لجماعات الجهاد الذين يقتلون السياح، ونقول لهم يا أخواني هؤلاء كفار لكنهم دخلوا بلاد المسلمين بأمان. تأشيرة الدخول دي معناه إعطاء الأمان له، بيدفع $10 ولا يدفع أي حاجة، يدوله أمان. تمام؟ فحينئذ دخل بلادنا بأمان فهو مستأمن، له عهد وذمة، فلا يجوز قتله إلا بحد. لو زنى بمسلمة يقتل به، لو قتل يقتل به، لو سرق تقطع يده، لكن لو لم يفعل شيئا من ذلك لا يقتل به. والعياذ بالله لو جاب معشوقته من بره أو زوجته أو حاجة زي كده ودخل بها وراح بها فندق أو راح بها أي مكان أو استأجر شقة أو نحو ذلك لا يقتل. لكن إذا أظهر الفساد يؤدب. فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة الأمن والأمان. بعض الناس يقول هؤلاء أتوا إلى بلاد المسلمين للإفساد والمش عارف إيه وكذا يجب قتلهم. لا، الدماء يا أخواني ليست سهلة. هؤلاء مستأمنون، مستأمن. ولا تقل هو اللي جايبها معاه دي زوجته ولا مش زوجته، أنت مالك أنت، هم جايين من برا سوا. في أحد اللقاءات يحدثنا أحد الإخوة جاي من أمريكا يقول حضر فرح زواج واحد صديقه أمريكي، يقول لابد أن تحضر زواجي. يقول ذهب لحضور زواجه ففيه 4 أولاد ذكور لبسهم بدل ممتاز، يقول دول لازم يحضروا الفرح. فبقول له أنت مطمئن يعني مهتم بالأولاد الصغار دول ليه ولبسهم بدل وكذا؟ قال عشان يحضروا فرح أمهم. قلت له أمهم مين؟ قالوا أمهم العروسة. قلت له يا أيتام واللي أنت متزوجها كان متجوز؟ قال لا، أمال مين أبوهم؟ قال وأنا أبوه. إزاي؟ قال له لأنني تعرفت على هذه المرأة وظللت 10 سنوات أدرس أخلاقها فأنجبنا 4 أبناء والآن اطمأن إليها واطمأنت إليه وبدأوا يعقدوا العقد. بدأوا يعقدوا العقد والأولاد دول لازم يحضروا فرح مين؟ فرح أمك. مشكلتك أنك ما حضرتش فرح أمك من أبيك. نعم تفضل. قال ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي، ويقتل الكافر بالمسلم إلا أن يكون قتله وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل، وإن كان القاتل ذميا قتل لنقضه العهد وعليه دية حر أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا، ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد، فإن عفى عنه ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول، وإن أسلم المرتد. هنا مسألة مهمة، رجل ارتكب حدين، حد قصاص وحد نقض العهد. اللي بيدخل بلاد المسلمين ده بيدخل بلاد المسلمين بياخد العهد والأمان بحيث ان هو لا ينقض العهد، لو نقض العهد بأن فعل شيء تجسس على بلاد المسلمين مثلا او قتل مسلمة او زنى او فعل اي شيء، هذا نقض العهد يقتل. طيب لو قتل ونقض، 2 يقتل قصاصا بالقتل ولا يقتل بنقض العهد؟ قصاص، لأن هذا حق ليه؟ حق لمسلم معصوم وله حق، فيقتل به أولا. نعم. قال: وإن أسلم المرتد فالدية في ذمته، وإن قتل بالردة أو مات تعلقت بماله، ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي ولو ارتد، ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي ولو ارتد، ولا حر ولو ذميا بعبد إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه وهو مثله، أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده، فإنه يقتل به نصا. ولو جرح مسلم ذمي، يعني نصا، أي نص الإمام أحمد، ولذلك يقول في الهامش في مسائل صالح ابن من؟ صالح. احنا عندنا الإمام أحمد كان له صالح ابن الإمام أحمد وعبد الله ابن الإمام أحمد، وعمه حنبل عم الإمام أحمد، كل هؤلاء كانوا يروون عن الإمام أحمد. نعم. قال: ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قودا، وعليه دية حر مسلم، فيأخذ سيد العبد ديته، إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد. ولا يقتل السيد بعبده، ويقتل به عبده وبحر غيره، ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد. وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود، وعليه للورثة دية حر مسلم إذا مات من الرمية. لا يقطع طرف حر بطرف عبد. حر قطع ذراع عبد، نقطع ذراع ولا لا؟ نقطع ذراعه؟ لا، لا نقطع ذراع، وإنما يدفع إيه؟ دية الذراع، دية الذراع لأشر أرش الجناية، كما أنه لا يقتل بالعبد فلا يقطع الطرف بالطرف. نعم. قال: ولو قطع أنف عبد قيمته 1000 فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل أو مات من سراية الجرح، وجبت قيمته بكمالها للسيد. ما معنى اندمل؟ اندمل يعني شفي، تم شفاؤه. اندمل. ولو قطع أنف عبد قيمته 1000، هو لو قطع أنف حر عمدا يبقى فيها الايه؟ القصاص. خطأ فيها الدية ايه؟ كامل، فيها الدية كامل. الأنف فيه الدية كاملة ليه؟ انه غير مكرر في الجسم. احنا قلنا الديات الإنسان 100 ناقة، والمرأة الرجل 100 ناقة، والمرأة كام؟ 50. وتوزع هذه المئة على ما تكرر في الجسم، تمام؟ فالذراع له كام؟ 50 ناقة. الإنسان له ذراعين، 100 على 2 50، والإصبع إصبع اليد 10، لأن 10 أصابع في اليد، وإصبع الرجل 10 من النوق، لأن 10 في 10 100، وهكذا. فالأنف أو اللسان أو الذكر كل واحد منهما فيه الايه؟ الدية كاملة. يقول: ولو قطع أنف عبد قيمته 1000 فاندمل الشفية ثم أعتق، أو أعتق ثم اندمل، وجبت القيمة كلها للسيد. قيمة العبد، لأن قيمة الأنف قيمة العبد كاملة للسيد. نعم. قال: وإن قطع يده فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل الجرحان، وجب في يده نصف قيمته والقصاص في الرجل، أو نصف الدية إن عفى عن القصاص. وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل في إلى نفسه، ففي اليد نصف قيمته لسيده، وعلى القاطع القصاص. ما معنى وإن اندمل قطع اليد؟ يعني هو قطع إيد ورجل من العبد، اندمل قطع اليد يعني شفي، وسرى قطع الرجل إلى نفسه يعني صار إلى نفسه. يعني كان سببا في موته. صار ما معنى سراية الجرح؟ يعني الجرح يبقى في الإصبع يسري في الكف كله فيؤذي الكف تقطع، أو يسري في الذراع كله، أو يسري في الجسم كله فيصل تصل السموم إلى القلب فيموت. نعم. قال: وعلى القاطع القصاص في النفس أو الدية كاملة لورثته مع العفو، وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته، ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها، وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر. وإن سرى الجرحان لم يجب القصاص إلا في الرجل، فإن اقتص منه وجب نصف الدية، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية. فإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا، فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده، وعلى قاطع الرجل القصاص أو نصف الدية. وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول. قصاص ليه؟ لأن السراية جاءت بسبب الرجل وليست بسبب اليد، فمات بسبب جرح الرجل، فكان القصاص على من جرح رجله، أما من جرح يده عليه القيمة فقط. نعم. قال: وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول، وعليه نصف دية حر، وعلى الثاني القصاص في النفس. وإن قلع عين عبد ثم عتق، ثم قطع آخر يده ثم آخر رجله، فلا قود على الأول إن دمل جرحه أو سرى، وعلى الآخرين القصاص في الطرفين. وإن سرت الجراحات كلها لا قود على الأول، يعني لا قصاص على الأول، وإنما عليه الدية. لحظة تفكر، لا قود يعني ما عليهوش حاجة، لا قود يعني لا قصاص. المسألة عندنا إيه؟ واحد عبد، واحد خلع عينه هو عبد، تمام، ثم عتق العبد، عتقه سيده بعد خلع عينه، فواحد قطع رجله قطع يده وآخر قطع رجله، فبيعطيك المسائل المترتبة. أول مسألة فلا قود على الأول، اللي قلع عينه كان حرا، قلع عين عبد، فيها القصاص ولا فيها الدية؟ فيها الدية، لا قود لا قصاص فيها الدية. طيب، وعلى الآخرين اللي قطع رجله واللي قطع إيده عليهم الإيه؟ القصاص، لأنهما قطع طرفيه وهو إيه؟ حر، فأصبح حر قطع يد حر أو رجل، أو حر قطع رجل حر. نعم. قال: وإن سرت الجراحات كلها فعليهما القصاص في النفس. سرت يعني مات من قطع اليد والرجل، فعليهما بقى الايه؟ عليهما الجناية، القصاص يعني يقتل به. قال: وإن عفى عن القصاص فعليه مدية أثلاثا، ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية، وإن كان الجانيان في حال الرق والثالث في حال الحرية فمات، فعليه مدية أثلاثا، وللسيد أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية. وإن قطع يده ثم عتق، فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال، فعليه القصاص للورثة ونصف القيمة للسيد، وعلى الآخر القصاص في الرجل أو نصف الدية. وإن كان قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد، فإن اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد، وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف، والباقي للورثة. ما معنى أرش الطرف؟ الأرش، ما هو الأرش؟ الأرش قيمة الجناية مقدرة مالا. لو واحد صدم سيارة واحد نقول له إيه؟ ادفع الأرش. الأرش يعني تصليح السيارة دي لكي تصير سليمة صحيحة، 2000 جنيه أو 3000 جنيه، ده اسمه قيمة الأرش. أرش، والفرق ما بين السلعة صحيحة ومعيبة، الفرق ما بين، اكتبوا الأرش معناه الفرق ما بين السلعة صحيحة ومعيبة. يعني أنت أخذت الهاتف المحمول لصاحبك فأفسدته فيقال عليك أرش الجناية، يعني لا تصلحه لا تدفع له ثمن التصليح حتى يصير كما كان. فهنا الأرش أرش الذراع وأرش اليد يعني قيمة جناية اليد. نعم. الورثة إذا كان العبد له ورثة، كان العبد له ورثة، فسيد العبد لا يقبل لا يأخذ شيئا في الدية، الدية للورثة، عفوا سيد العبد يأخذ الدية إذا كان هناك دية. أما إذا قتل قالوا لا لا نريد دية لأن القتل كان عمدا فيقتل، فحينئذ السيد ليس له شيء. نعم. قال وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة، وعلى الثاني القصاص في الرجل ومع العفو نصف الدية، وإن كان الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ومع العفو نصف دية واحدة، وعلى الأول نصف القيمة للسيد ولا قصاص، وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان وعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو. وإذا قطع يد عبده ثم اعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه، وإن مات العبد بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص فيه، ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته، فإن لم يكن له وارث سواه وجب لبيت المال. ولو قتل من يعني إذن القاعدة في المسائل التي مرت معنا، القاعدة أن الجناية تقدر بحال المجني عليه من الإسلام أو الحرية. بحال المبني عليه من الإسلام أو الحرية، يعني لو قطع يده وهو عبد ثم تحرر العبرة به بحال العبودية، لأن قطعه هو عبد. لو قطع يده وهو ذمي ثم أسلم، وهو عفوا وهو حربي ثم أسلم، وهكذا. ماشي، احنا في صفحة كام؟ صفحة 255. اقرأ. قال ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه أو قتل من يعرفه أو يظنه مرتدا فلم يكن كذلك لم يجب فلم يكن كذلك فيجب القصاص لما سبق. قال الشرط الرابع ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يقتل والد أبا كان أو أما، وإن علا بولده وإن سفلا من ولد البنين أو البنات. يعني لو واحد لو أن جدا قتل ابن ابنه يقتل به ولا لا يقتل؟ لا يقتل. لكن لو ولد قتل جده يقتل به. نعم. قال وتؤخذ من حر الدية ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما، فلو قتل الكافر ولده المسلم أو العبد ولده الحر لم يجب القصاص لشرف الأبوة إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به. ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما فلا قصاص عليهما، وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه وقتل الآخر. وإن من هم القافة؟ أيوة، الذين يعرفون الأنساب. أحسنت، يعرفونها بالشبه، يعرف وجه هذا وهذا يقول هذا ابن هذا. نعم. قال وإن رجع عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده، وإن رجع أحدهما صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ويجب على الراجع، وإن عفي عنه فعليه نصف الدية كما تقدم. ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما ويلحقهما نسبه فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص، وإن نفيا نسبه لم ينتفي. لم يجب القصاص لماذا؟ لشبهة أن يكون ولدهما، شبهة أن يكون هذا ولدهما. نعم. قال وإن نفيا نسبه لم ينتفي، لأن النسب حق للولد إلا باللعان، ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين وإن علوا، ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه. أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص. فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد، أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده، أو قتلت أخا. هذه مسائل يذكرها المصنف رحمه الله فيما إذا كان القاتل ولي دم المقتول أو يرث منه شيء، وذكر مسائل. أول مسألة، لو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد، واحد قتل زوجته، تمام، من ولي دم الزوجة؟ الولي الدم يعني ايه؟ يعني احنا لو وزعنا الميراث، لو قلنا الزوجة دي لها ميراث، هنوزعه ازاي؟ الولد الزوج له ليه الثمن والولد له الباقي، ما القاتل لا يرث. ماشي، جميل، لا يرث. لكن ولي الدم هنا مين؟ ولي الدم الولد والزوج والوالد، الوالد والولد والزوج والأبناء، تمام. إذن الزوج له نصيب من الدم، لأن الزوجة دي لو قتلها واحد خطأ وأخذنا دية القتل، هنوزعه على مين؟ على الزوجة، على الزوج والولد والأب، تمام. الثلاثة دول هم أولياء الدم الآن، ففي جزء من الدماء لمين؟ للزوج. حينئذ الزوج يقول آلي لازم الثلاثة دول يطلبوا بالقصاص. لو واحد قتلها عمدا، لو أبوها قال أنا عاوز القصاص، وابنها قال أريد القصاص، وزوجها قال لا أنا عفو، تأخذ الدية، يقتص ولا لا يقتص؟ لا يقتص. لو واحد قتل عمدا ولو 10 أبناء وعشر بنات، إحدى البنات قالت لا كلهم يريدون القصاص، وواحدة قالت لا أنا عفوت، يقتص ولا لا يقتص؟ لا يقتص، لأن القصاص لا يتجزأ. كذلك هنا الزوج هيقتص من الزوج، هو الذي قتل، طب من اللي يطالب بالقصاص؟ الأب والابن والزوج. الأب والابن يريدون أن يقتلوا، الزوج يقول أنا مش عاوز أقتل نفسي، في هذه الحالة يسقط اللي هي القصاص وتدفع الدية. نعم. هو ليس له في الميراث، لكن في ولاية الدم له. الآن نحن نتكلم عن الأم، رجل قتل زوجته، رجل قتل زوجته، إن كان لهم ولد كما ذكرت، وهو بيقول لك إيه؟ فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد، ولهم فلا قود لوجوبه لولده، وإن لم يجب للولد بالجناية عليه فعلى غيره أولى. نعم. قال أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها، أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل. لو قتلت أخا زوجها، أخو زوجها، تمام، من أولياء الدم هنا مين؟ أخ الزوج ده ليس له ولد، ماشي؟ قالت أخا زوجها، أخ الزوج ليس له وارث إلا ابن أخيه، إلا هو ابن المرء، تمام؟ ابن المرء. يبقى حينئذ يسقط القصاص، لأن الولد لا يطلب القصاص من أمه. واضح؟ نعم. قال: أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل، أو أحد يرث ابنه منه، أو أحد يرث ابنه منه شيئا، لم يجب القصاص. وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتبة، وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتبة أو عبدا له لم يجب القصاص. وإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله لم يجب القصاص. ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما أي صاحبه سقط، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول، لأنه ورث بعض دم نفسه. وإن قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأبي سقط القصاص عن الأول لذلك، والقصاص على القاتل الثاني. والإخوة الصائمين يتفضلوا يفطروا في تمر، هو وزع عليهم التمر. ورحمة الله وبركاته. واضح يا شباب؟ نأخذ الشرط الخامس سريعا. كل هذه المسائل التي مرت تعتبر تكرار لما ذكرناه، لكن هو بيذكر أكثر من صورة، فإحنا هنقرأ لكم المتن أيضا وأنتم بتاكلوا التمر، ما فيش مشاكل، يمكن أن تفهم وتأكله في وقت واحد. نعم. الشرط الخامس. قال: الشرط الخامس أن تكون الجناية عمدا، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب نفوفا فقده أو ألقى عليه حائطا وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه، أو قطع طرف إنسان وادعى شلله، أو قلع عينا وادعى عماها، أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف، أو ساقا وادعى أنها لم يكن لها قدم، أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله، أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفاعا عن نفسه. كل هذه الصور يذكرها المصنف لأنها لا قصاص فيها وإن كانت عمدا، وإنما فيها الدية. كيف يعني؟ هضرب لك مثال واحد منهم وانت تفهم الباقي. نحن قلنا لو واحد قتل ذراع واحد فيها ايه؟ نقطع ذراعه بذراع قصاص، أليس كذلك؟ يقول ادفع الدية، يقول له لا، ادفع القصاص يقتص منك إلا إذا عفى المقتول، إذا عفى المقطوع يده. لكن لو واحد ذراعه بغير كف وضرب إنسانا فقطع ذراعه كاملا، واحد ضرب اللي بغير كف ده، واحد ضربه فقطع ذراعه التي ليس فيها كف، فيقول أنا أريد أن أقتص، يعرف يقتص؟ لا يستطيع. ليه؟ لأن الراجل اللي قدامك ده كل ذراع له فيه كف، هنجيب لك ذراع من غير كف نقطعه ازاي؟ لازم نقطع ذراع ليس له كف، صاحبنا الذراعان لهما كفان، إذن تقبل الدية وليس هناك قصاص. ماشي؟ قس على ذلك كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء. قتل إنسانا وادعى كفر، قال أنا قتلت وكنت أظن كافرا، هذه شبهة، يبقى ما فيش قصاص في دية. أو قتل إنسانا دخل دار وقال وكان داخل دار يقتلني، يبقى له دية وليس له قصاص إلى آخره. نعم. نعم. في. لسه نعم. قال: أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفاعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفاعا عن نفسه وجب القصاص. والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة، ومتى صدق المنكر فلا قود ولا دية. وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة. وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل. وإن احتصم قوم بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال، فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح. فإن كان فيهم يسقط منها أرش الجراح، يعني عائلة قتل ده جرح وده قطع، عائلتين كل عائلة 20 واحد قامت حرب بينهم فقطعوا أيدي وفنين أقلعوا عيونا وقطعوا أرجل وكذا، لا يدرى من القاتل. عند المصالحة نشوف الأعضاء اللي من العائلة دي كام، 3 عيون و4 رجول و3 أيادي، والكلام كلها تسوي كم مثلا؟ تسوي 300 ناقة، وهنا تسوي 500 ناقة، نسقط 300 من 500 تبقى كام؟ 200، تدفع لها 200 زيادة بس. نعم. قال: فإن كان فيهم من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتلى. ويأتي في القسامة إذا قال إنسان ما قتله هذا المدعى عليه، بل أنا قتلته، وله قتل من وجده، وإن وجده يفجر بأهله. وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنا أو غيره، وصرح به الشيخ. نعم. من وجد رجلا يفجر بامرأته لا ينتظر الشهود، بل كما قال سعد رضي الله عنه: أخترطه بسيفي. يعني لا ينتظر، هل هذا ما ممكن يكون ذا بكر ولد شاب؟ يبقى الشاب لا يقتل، الشاب لا يجلد فقط، لا، هذا يقتل. ليه؟ لأنه وجده دخل بيته يفجر بأهله بالسيف ويقتله، أو لو معه مسدس في 7 طلقات بس يخلص عليه وتنتهي، ويجي أهله يدوروا عليه بعد ذلك. ما فيش مشاكل، الأخ يقول في القانون يحبس، ما فيش مشكلة، ممكن في نصوص في القانون تتصرف معاه، أو فيه أي شيء يلبسه جريمة، ولا كان بيسرق، ولا كان بيدفاع عن نفسه، في ثغرات في القانون كثير. نعم. قتل أهله تستاهل، ما هو أهله هي امرأة أصلا متزوجة، والمتزوجة عليها الإيه؟ الرجل. دي ما فيش خلاف انه يقتلها، مش قضية، بس المشكلة في مين؟ المشكلة في هذا الرجل، قد يكون شابا فيقال له هذا عليه الجلد وليس عليه القتل، لكنه قتل لأنه ارتكب مصيبتين: مصيبة الزنا ومصيبة دخول البيت بغير إذنه والاعتداء، فأصبح حق الصائل بالصاد القتل. نعم. قال: والحر المسلم يقاد به قاتله، وإن كان مجدع الأطراف معدم الحواس، والقاتل صحيح سوي الخلق أو بالعكس. أيوة، هنا مسألة مهمة جدا. واحد ذراعه مقطوع ورجله مقطوع وعينيه مقلوعة، تمام، لكن حي عايش، فتشاجر مع إنسان فقتله عمدا، فيأتي أولياء القتيل يقولون: نريد القصاص، نريد أن يقتل هذا. يقول: طب نقتله إزاي؟ ده ابنكم ما كانش له عينين، وابنكم كان له يد واحدة وكان له رجل واحدة، إزاي نقتل به واحد له يدين ورجلين وعينين؟ يقتل به ولا لا يقتل؟ ها؟ يقتل، لأن هذه نفس وهذه نفس، يقتل به. نعم. قال: وكذلك إن تفاوت في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك، ويجل القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو، وذلك للولي دون السلطان. قتل الغيلة يعتبر قتل عمد. قتل الغيلة يعني ايه؟ يعني يقتله خفي، يستخبى له في مكان، يختفي له ويخرج عليه فيقتله، ولا يكون قتال وجه لوجه. هذا فيه القصاص أيضا لأنه قتل عمد. سؤال واحد فقط، سؤال الواجب سؤال واحد فقط، وهو ما هي شروط القصاص؟ اذكر دليلا لكل شرط وصورة، اذكر دليلا لكل شرط وصورة له وصورة منافية لهذا الشرط. صورة منافية لهذا الشرط، عارف يعني صورة منافية لهذا الشرط؟ يعني مثلا أن يكون القاتل معصوم الدم، تجيب الدليل وأن يكون معصوم الدم. صورة منافية ألا يكون معصوم الدم، تمام؟ ألا يكون ولدا للقاتل، صورة عكسية المذكور. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع القادم درسي سيعود إلى الأربعاء مرة أخرى، يعني كان الخميس هنا استثناء فقط. نعم.